إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد من التعليق على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق الأزرق. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن أحكام المدود، و عرفنا بأن المد في القرآن على عشرة أنواع: مد التمكين، ومد العوض، ومد الصلة، وهذا يسمى بالمد الطبيعي، المد المتصل، والمد المنفصل، ومد البدل، وهذا يسمى بالمد الفرعي الذي سببه الهمز، وكذلك المد اللازم الكلمي، والمد اللازم الحرفي، والمد العارض، وهذا مد فرعي سببه السكون. وهناك نوع عاشر وهو مد اللين، ومد اللين كما تقدم معنا قد يكون سببه السكون وقد يكون سببه المد، عفوا سببه الهمز. وقد بينا حكم كل ذلك. اليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في باب جديد كما قلت، وهو أحكام حروف الهجاء في فواتح السور. قال المؤلف وفقه الله: اعلم أخي الطالب بأن حروف الهجاء في فواتح السور وقعت في 29 سورة، وهي على 5 أنواع، وهي على 5 أنواع. هذا التقسيم لحروف الهجاء هذا من حيث يعني عدد الحروف، ولهذا قال المؤلف: أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية. الأحادية مثالها قاف، صاد، نون، هكذا افتتحت هذه السور. والثنائية مثالها طاء، هاء، يا، سين، هذه ثنائية يعني فيها حرفان من حروف الهجاء. والرباعية أو الثلاثية عفوا مثالها طاء، سين، ميم، ألف، لام، ميم. والرباعية مثالها ألف، لام، ميم، صاد، ألف، لام، ميم، راء. تلاحظ أنها مكونة من 4 حروف من حروف الهجاء. والخماسية مثالها كاف، هاء، ياء، عين، صاد. فتلاحظ إذن حروف الهجاء في فواتح هذه السور إما أن تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية. وحروف الهجاء هذه التي افتتحت بها هذه السور تكلم أهل التفسير في معناها وجاءت فيها أقوال، لكن أرجح الأقوال فيها والله تعالى أعلم أنها إعجاز قرآني، يعني أن الله عز وجل تحدى الناس جميعا وعلى رأسهم العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكأنه قيل لهم هذا القرآن الذي تقرؤونه بين أيديكم ومكون من هذه الأحرف، يعني من حروف الهجاء المعروفة، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بأقصر صورة منه. لهذا تحدى الله عز وجل الناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأن يأتوا بعشر سور منه وأن يأتوا بأقصر سورة منه، ومع ذلك لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. إذن فهذا أحسن ما قيل في حروف الهجاء في فواتح السور في تفسيرها. على كل حال قال المؤلف ومجموعها 14 حرفا، 14 حرفا، يعني من مجموع حروف الهجاء العربية افتتحت هذه السور 29 بأحد هذه الحروف 14. قال ويمكنك جمعها في قولك نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع، يعني حرف النون وحرف الصاد وحرف الحاء وحرف الكاف وحرف الياء والميم واللام والهاء والسين والراء والقاف إلى آخرها. فهذه هي حروف الهجاء في فواتح السور 14 حرفا، يعني جمعها بعضهم في قوله نص حكيم له سر قاطع. وجمعها قال المؤلف وجمعها صاحب التحفة في جزء من بيت، فقال ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. الشاهد هو قوله صله سحيرا من قطعك، فهذه الأحرف في هذه الجملة هي نفسها الأحرف الموجودة في قول بعضهم نص حكيم له سر قاطع، والمراد منهما بيان عدد أو مجموع هذه الأحرف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي 29 سورة كما تقدم. إذن هذه كمقدمة لبيان هذه الأحرف في فواتح السور وبيان لعددها. ثم قال المؤلف وفقه الله وتنقسم هذه الحروف من حيث الحكم إلى 3 أقسام، وهذا هو المهم الآن عندنا في التلاوة. تنقسم هذه الحروف من حيث الحكم إلى 3 أقسام. القسم الأول قال ما كان هجاؤه على 3 أحرف ولم يكن أوسطها حرف مد، ولم يكن أوسطها حرف مد وهو الألف فقط، وحكمه لا مد فيه. يعني هذا القسم يتضمن حرفا واحدا من حروف الهجاء وهو حرف الألف، وحرف الألف من حيث المد لا مد فيه، ولهذا إذا وجدته في سورة من هذه السور التسع والعشرين فإنك لا تمده. مثال ذلك لو أردت أن تقرأ سورة البقرة تفتتح سورة البقرة بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، كلمة أو حرف ألف كم نمده؟ الجواب كما هو مبين في هذا القسم نقول الألف لا مد فيه، فلذلك تقول ألف هكذا ألف لا مد في هذا الحرف. كذلك إذا أردت أن تقرأ ألف لام راء تقول ألف لا مد فيها. إذن هذا القسم الأول وهو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف آليف وحكمه أنه لا مد فيه. القسم الثاني ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد وحروفه مجموعة في قولك حي طهر. حي طهر يعني حرف الحاء وحرف الياء وحرف الطاء وحرف الهاء وحرف الراء، هذه الأحرف الخمسة حكمها ماذا؟ قال المؤلف وحكمه يمد بمقدار حركتين. وما هو المد الذي يمد بمقدار حركتين كما تقدم معنا؟ هو المد الطبيعي، يعني تمد مدا طبيعيا بمعنى إذا صادفك حرف من حروف حي طهر عند هجاء فواتح السور التسع والعشرين إذا وجدت في فاتحة سورة منها حرف الحاء أو الياء أو الطاء أو الهاء أو الراء فإنك تمده بمقدار حركتين كما تمد المد الطبيعي. مثال ذلك قال نحو حاميم. انظر الآن عندنا حرف الحاء وعندنا حرف الميم، ما هو الحرف الذي ينتمي إلى هذا القسم؟ هو حرف الحاء. إذن الحاء تمد بمقدار حركتين فتقول حاميم، الحاء تمدها بمقدار حركتين ولا تزد على ذلك. كذلك في قولنا طه الطاء والهاء كلاهما من قبيل هذا القسم فيمد كلا منهما بمقدار حركتين، إذن تقول طه لأن الهاء فيها إمالة كبرى كما سيأتي طه فتمدها بمقدار حركتين ط حركتين ه مع الإمالة تمد أيضا بمقدار حركتين. كذلك في ياسين الشاهد في ياسين هو حرف الياء فقط فتقول يا حركتين ثم السين تمد بمقدار ست حركات كما سيأتي في القسم الثالث. إذن الشاهد الآن أن هذه الأحرف الخمسة كل حرف منها يمد بمقدار حركتين فقط، يمد بمقدار حركتين فقط. القسم الثالث قال المؤلف فقه الله ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد أو حرف مد وهي نفسها حروف المد اللازم الحرف المثقل والمخفف على ما سبق تفصيله، وقد ذكرنا بأن مقدار المد هو ست حركات وجها واحدا. إذن هذا القسم الثالث ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وأوسطها حرف مد، قال وهي نفسها حروف المد اللازم الحرف المثقل والمخفف. السؤال الآن ما هي حروف المد اللازم الحرف المخفف المثقل التي درسناها في الدرس الماضي؟ هي حروف نقص عسلكم، هذه هي الأحرف النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، هذه حروف نقص عسلكم هي حروف هذا القسم الثالث، ومقدار مدها هو ست حركات مقدار مدها كما تقدم معنا أنها تمد بمقدار 6 حركات وجها واحد، سواء كانت من قبيل المد اللازم الحرف المثقل أو كانت من قبيل المد اللازم الحرف المخفف. ومثالها عندما نقرأ مثلا فاتحة سورة البقرة، ألف قلنا لا مد فيها كما تقدم، اللام هي من قبيل القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، الميم هي من قبيل القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات. ولذلك إذا أردت أن أقرأ فاتحة سورة البقرة أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هكذا تمد بمقدار 6 حركات. نأتي لتطبيق أمثلة على هذه الأقسام الثلاثة، ونرجع إلى ما ذكرناه في أول هذا الباب عندما ذكرنا أحادية وثنائية وثلاثية. مثالها قاف. قاف تحت أي قسم تندرج من هذه الأقسام الثلاثة؟ قاف تندرج تحت القسم الثالث، لأن هجاءها مكون من 3 أحرف، قاف يعني القاف والألف والفاء، أوسطها حرف مد، نعم، وهي من حروف نقص عسلك أو نقص عسلك، فتمد إذن القاف بمقدار 6 حركات. فإذا قرأت فاتحة سورة قاف تقول قاف هكذا 6 حركات. إذا وصلت قاف والقرآن، صاد أيضا 3 أحرف وسطها حرف مد، إذن هي من قبيل القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، فتقول صاد. النون 3 أحرف وسطها حرف مد، إذن هي من قبيل القسم الثالث نون بمقدار 6 حركات. الثنائية الآن طاء وهاء، هذه من قبيل القسم الثاني، الطاء تمد بمقدار 2 حركات والهاء كذلك، والهاء كما سيأتي عند ورش فيها الإمالة الكبرى، إذن فتقول طاهي طاهي هكذا تقرأ، طاء بمقدار 2 حركات والهاء بمقدار 2 حركات. ياسين، الياء من قبيل القسم الثاني والسين من قبيل القسم الثالث، فتقول ياسين، الياء 2 حركات والسين تمد بمقدار 6 حركات. أيضا الثلاثية قال طا سين ميم ألف لام ميم، طا سين ميم، الطا من القسم الثاني والسين من القسم الثالث والميم من القسم الثالث، إذن الطاء تمد بمقدار 2 حركات والسين والميم بمقدار 6 حركات، فتقول طاسيم ميم، هكذا تقرأ هذه الأحرف ألف لام ميم، تقول ألف لام ميم، الألف تمد بمقدار لا مد فيها، اللام بمقدار 6 حركات والميم بمقدار 6 حركات. الرباعية مثالها ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، تمد الألف أو الألف لا مد فيها، اللام من القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، الميم من القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، الصاد من القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات. إذن تقرأ هكذا ألف لام ميم صاد، لام ميم راء. الألف لا مد فيها من القسم الأول، اللام من القسم الثالث تمد مقدار 6 حركات، الميم من القسم الثالث تمد مقدار 6 حركات، الراء من القسم الثاني تمد مقدار حركتين، والراء فيها التقيل عند ورش. إذن فتقرأ هكذا: ألف لام ميم راء، فتمد بمقدار حركتين الراء. الخماسية كاف هاء ياء عين صاد. إذن الكاف في القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، الهاء من القسم الثاني تمد بمقدار حركتين، الياء من القسم الثاني تمد بمقدار حركتين، العين من القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات، والصاد من القسم الثالث تمد بمقدار 6 حركات. إذن كيف أقرأ هذه الكلمة كاف هاء ياء عين صاد؟ أقول كاف هاء ياء عين صاد. ولاحظ هنا عندما أقرأ العين مع الصاد سيلتقي عندنا نون العين مع الصاد، وهنا نون الساكنة مع الصاد حكمها الإخفاء كما تقدم، إذن لابد أن أخفيها. إذن بعدما أمد العين ست بمقدار 6 حركات أخفي نونها عند الصاد. إذن نقول عين صاد، عين الآن المد في الجوف، ثم عين أنتق إلى الغنة للخيشوم بمقدار حركتين، ثم أنتق بحرف الصاد. إذن هذا تطبيق هذه الأقسام الثلاث. قال المؤلف وفقه الله: تنبيهات. تنبيه الأول، قال: للعين في فاتحة سورة مريم وسورة الشورى وجه وجه ثان، وهو جائز عند القراء العشرة ألا وهو قراءتها بالتوسط، والمقدم في الأداء هو الإشباع. قال ابن بري رحمه الله: ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح. إذن هنا عندنا إضافة، وهي أن حرف العين الذي هو داخل في القسم الثالث ويمد بمقدار 6 حركات يجوز فيه أيضا وجه آخر، وهو المد بمقدار 4 حركات، وهذا عند قراء العشرة. وقراءتها ب الطول هي الوجه المقدم، ولهذا قال ابن بري: ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح، عند الكل راجح، فيمد بمقدار 6 حركات، ويجوز قراءتها بالتوسط. إذن أطبق قراءتها بالتوسط كما قرأت بالطول. التوسط أن أقول كاف هاء ياء عين صاد، العين أقرأها بأربع حركات، ثم يأتي الإخفاء لنونها مع الصاد. إذن فتحصل أن العين فيها حكم زائد، وهو قراءتها بالتوسط. ولهذا بعضهم حينما يقسم حروف الهجاء يجعلها 4 أقسام، يقول: وتنقسم هذه الحروف من حيث الحكم 4 أقسام، ويجعل القسم الرابع إلى حرف العين، القسم الرابع لحرف العين بحكم أن المد فيها مد لين في الياء، فتمد بمقدار 4 حركات وبمقدار 6 حركات. طيب، تنبيه الثاني الآن. قال المؤلف فقال الله: عند وصل ياسين والقرآن الحكيم للقارئ وجه واحد، إدغام نون السين من ياسين مع الواو مع المد طولا، يعني للقارئ وجه واحد وهو إدغام نون السين من ياسين مع الواو مع المد طولا. كيف يقرأ ذلك؟ عندما أريد أن أقرأ ياسين عند وصلها بالقرآن الحكيم، قلنا الحرف الياء يمد بمقدار 2 حركات، والسين تمد بمقدار 6 حركات، وحرف السين نهايته النون سين، فالنون هذه الساكنة جاء بعد حرف الواو والقرآن. كما تقدم معنا أن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الواو فالحكم هو الإدغام، ولهذا إذا وصلت ياسين بقول الله عز وجل والقرآن الحكيم فإنني أدغم نون السين مع الواو مع المد طولا. كيفية القراءة هكذا، أقول ياسين والقرآن، لاحظ أمد السين بمقدار 6 حركات، ثم نون السين أدغمها في الواو وأعطيها الغنة بمقدار 2 حركات. أعيد ياسين والقرآن. إذن هذا هو حكم ياسين إذا وصلتها بالقرآن الحكيم. أما إذا وقفت على السين فالأمر واضح، الياء بمقدار 2 حركات والسين بمقدار 6 حركات، ثم أقرأ والقرآن الحكيم. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، عند وصل نون ب والقلم للقارئ وجهان. الآن للقارئ وجهان، الوجه الأول قال المؤلف فقه الله: إدغام نون مع الواو مع المد طولا، يعني نصنع معها كما صنعنا مع ياسين والقرآن الحكيم. عندنا نون، إذن النون تنتهي بنون ساكنة جاء بعد حرف الواو والقلم، إذن فندغم نون النون في الواو، فأقول نون والقلم. تنبه هنا، مقدار المد 6 حركات يكون في الجوف، والغنة بمقدار 2 حركات تكون في الخيشوم. إذن أعيد نون والقلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إظهار النون مع المد طولا، إذن أقول نون والقلم، يعني أظهر نون النون مع الواو. قال المؤلف فقال الله: قال ابن بري رحمه الله: وعنه نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنون. قوله وعنه، الضمير هنا يعود على قلون، ولهذا أشار في الهامش المؤلف قال: أي عن قالون، فمنطوق البيت أن قالونا ليس له إلا الإظهار في كلا الموضعين، يعني موضع ياسين وموضع نون، وأن ورشا وقع عنده الخلاف في نون، في نون نون بين الإظهار والإدغام، بين الإظهار والإدغام. وأما مفهوم البيت فيوحي بأن ورشا ليس له في نون أو في نون ياسين إلا الإدغام وجها واحدا، وهو كذلك. إذن فهذا البيت فيه الإشارة لما تقدم، وعنه نون نون مع ياسين أظهر، إذن لورش وجه واحد وهو الإدغام، لأن قارون يظهر وهذا خلافه. قال وخلف ورشهم بنون، أشار إلى الخلاف عند ورش في نون، وورش رحمه الله له الوجهان في نون، الإدغام والإظهار كما تقدم بيانه. إذن الإدغام أن أقول نون والقلم، أعيد نون والقلم، وجه الإظهار نون والقلم، إذن وجهان صحيحان عند ورش رحمه الله. التنبيه الرابع، قال المؤلف وفقه الله: عند وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله في سورة آل عمران، أو وصل ألف لام ميم بلفظ أحاسب في سورة العنكبوت، قال للقارئ وجهان: الطول باعتبار سكون الميم الأصلي، لأن مدها لازم حرفي مخفف. الطول يعني تمد الميم بمقبس حركات، الطول باعتبار سكون الميم الأصلي، لأن أصلها ميم ساكن الميم، فتمد بمقدار ست حركات. وتقدم معنى أن الميم مدها لازم حرفي مخفف. الوجه الثاني هو القصر، والقصر باعتبار حركة الميم العارضة، لأن الميم في ألف لام ميم الله أو ألف لام ميم أحسب، الميم يعني ميم الميم ستكون محركة بسبب العارض، والعارض في سورة آل عمران هو التقاء الساكنين، لأن ميم الله همزة وصل ساكنة، ميم ساكنة التقى ساكنة، فهنا تحرك الميم بالفتح. وفي الثانية يعني في سورة العنكبوت حركت الميم بسبب نقل حركة الهمز إليها، لأن ورشا رحمه الله ينقل حركة ينقل حركة الهمز للحرف الساكن. إذن ميم حسب تصبح ميم حسب. إذن فالشاهد الآن أنني إذا أردت أن أقرأ ألف لام ميم الله في سورة آل عمران، أو ألف لام ميم أحسب في سورة العنكبوت، فلي وجهان أقرأ بهما الآن تطبيقا لما تقدم. وجه الطول في آل عمران أقول ألف لام في سورة العنكبوت تقول ألف لام ميم حسب الناس، هذا الوجه الأول فيهما، وهو وجه الطول باعتبار سكون الميم الأصلي. الوجه الثاني هو القصر باعتبار حركة الميم العارضة، فأقول ألف لام ميم الله، هذا في سورة العمران. في سورة العنكبوت أقول ألف لام ميم حسب الناس، ولاحظوا أن الميم سواء في الوجه الأول أو في الوجه الثاني تقرأ محركة، تقرأ متحركة دائما مفتوحة، ميم الميم، ميم الله، ميم حاسبة، تقرأ دائما مفتوحة، سواء في حال المد بمقدار 6 حركات وهنا يراعى فيها الأصل وهو السكون، أو حال مدها بحركتين في حال وصل وهو مراعاة الحال، وهو مراعاة الحال. إذن هذا آخر ما لدينا في هذا الباب، وهو ما يتعلق بأحكام حروف الهجاء في فواتح السور. ثم شرع المؤلف في باب جديد، ولعل نكمل هذا الباب لأنه قصير حتى يعني يبقى لنا أحكام الهمز في باب جديد. قال وفقه الله: حكم لفظ أنا في القرآن الكريم حالة الوصل. لماذا قيد هنا بحالة الوصل؟ قال: قيدناها بحالة الوصل لأنه لا خلاف في حالة الوقف، يعني عند الوقف على لفظ أنا اتفق القراء على أنهم يقولون أنا بمقدار حركتين، أنا بمقدار حركتين، لكن حال الوصل حصل الخلاف. وإن كان هناك مواضع قد اتفقوا عليها بالحذف، وهذا إذا جاء بعد لفظ أنا همزة وصل، وأظن أن ذلك في 7 مواضع في القرآن، يعني هل اتفقوا عليها بالحذف؟ أنا الله، أنا الغفور، أنا التواب، أنا اخترتك، أظنها 7 مواضع كلها تقرأ بالحذف عند جميع القراء. على كل حال نحن نتكلم هنا عند ورش رحمه الله. قال المؤلف وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن لهذا اللفظ حكمين. الأول: المد طولا، يعني 6 حركات، عندما نقول المد طولا يعني هو مده بمقدار 6 حركات. قال: بشرط أن يأتي بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. مفتوحة مثاله أنا آتيك به، أو مضمومة مثاله قال أنا أحيي. يعني هذا الحكم الأول، يعني أن ورشا رحمه الله يشترط حتى تمد الألف في لفظ أنا أن يأتي بعدها همزة قطع مفتوح. مثال ذلك قول الله عز وجل: أنا آتيك به، فتقرأ أنا آتيك به، فهي تمد بمقدار 6 حركات. وإذا جاء بعد همز قطع مضمومة أيضا تمد بمقدار 6 حركات، فتقول قال أنا أحيي وأميت، تمد بمقدار 6 حركات. إذن هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: قال حذف الألف نهائيا. إذن الأول إثبات الألف وتمد بمقدار 6 حركات. الحكم الثاني: حذف الألف نهائيا بشرط أن يأتي بعدها حرف آخر غير همزتي القطع المفتوحة والمضمومة، لأن التقييد بهمزة القطع المفتوحة والمضموم يخرج همزة القطع المكسورة. همزة القطع المكسورة فهي داخلة في هذا القسم الثاني، يعني تمد أو لا مد فيها في حال الوصل، تحذف كما سيأتي في المثال. نأتي بمثال لذلك، مثال قول الله عز وجل: فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم، أنا ربكم، لكن الألف في لفظ أنا تحذف فتقرأ كما هي مرسومة هنا: فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى، هكذا تقرأ عند وصف. وأما إذا جاءت بعد همز قطع مكسورة فإنها تحذف أيضا لأنها داخلة في هذا القسم الثاني. مثاله إننا إلا نذير، إننا إلا نذير، فتحذف الألف من لفظ أنا إذا جاءت بعدها همز قطع مكسورة أو باقي الأحرف. إذن الخلاصة في لفظ أنا سهلة، وهي أن الألف في لفظ أنا لا تمد إلا إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة أو همزة قطع مضمومة. هذه هي خلاصة الكلام في لفظ أنا عند ورش عليه رحمة الله. لعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله جل وعلا نرجع الكلام على أحكام الهمز إلى درسنا القادم يوم الأحد المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.